أصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا Oh.

تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كنا مع تلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود محمد شاهين.